بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا المجلس الرابع من مجالس شرح كتاب رياض الصالحين للإمام الحافظ القدوة يحيى النووي رحمه الله تعالى، وهو ما يوافق يوم الجمعة الرابع عشر من شهر ذي القعدة من عام 31400. وبلغنا وإياكم إلى قوله رحمه الله تعالى: باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان أو الخوف من فتنة في الدين ووقوع في حرام وشبهات ونحوه. في هذا الباب يريد أن يبين الإمام النووي رحمه الله تعالى أن من جملة الأخلاق التي ينبغي أن يتصف بها الصالحون أنهم عند فساد الزمان أو خوف الفتنة في الدين أو الوقوع في الشبهات فإنهم يعتزلون أهل الفساد، يعتزلون الناس، لأن العزلة هي الاجتناب، يستحب اجتناب الناس عند فساد الناس وعند فساد الزمان أو خشية الوقوع في الفتنة، لأنه في بعض الناس إن خالطتهم ممكن يوقعونك في فتنة إما في الدين وإما في الدنيا، وفي ناس إن خالطتهم فسأفسدوا عليك دينا وأفسدوا عليك دنيا، فأولئك يستحب اجتنابهم، يستحب أن يجتنب الصالحون الناس عند فساد الزمان، أي تغييره بحسب ما يظهره الله عز وجل من فساد بعد صلاح أهله، كأن يبدو الرياء والكذب والخيانة وغير ذلك، فيستحب للصالحين أن يعتزلوا الناس. قال الله تعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. في هذه الآية يقول الله تعالى آمرا جميع الناس: ففروا إلى الله، أي ادخلوا في الإيمان بالله وطاعته. ففروا إلى الله أي هربوا إلى الله تعالى من الفتن ومن الناس الذين يفتنونكم عن دينكم. إني لكم، أي هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لكم منه نذير مبين. النذير هو الذي يخبر الناس ويحذرهم ما يكون يوم القيامة من العذاب الأليم لمن عصى الله عز وجل. مبين، واضح، لا يحتاج إلى من يوضحه، فهو مبين لحاله. وعن سعد بن مالك بن أبي وقاص رضي الله عنه من جلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من السابقين الأولين، فهو سابع سبعة وأحد المبشرين بالجنة، توفي سنة 55، وصلي عليه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى عليه زوجات النبي صلى الله عليه وسلم منهن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي. رواه مسلم. المراد هنا أن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا فيحبه لما اتصف فيه من أعمال، فهذه الأعمال التي اتصف بها هذا العبد كانت سببا في محبة الله عز وجل. وقديما قالوا: ليست المشكلة أن تحب، وإنما المشكلة أن تحب. ليست الإشكالية في كوننا نحب الله عز وجل، فكل منا يحب الله، وكثير من المخلوقات تدعي حب الله عز وجل، فاليهود والنصارى يدعون حب الله، وإنما الإشكالية هل يحبنا الله؟ فالله عز وجل يحب من اتصف بصفات معينة، من جملة هذه الصفات قال: إن الله يحب العبد، هذا العبد الذي كلفه الله عز وجل بأوامر ونواهي، التقي المبتدئ لأوامر الله المجتنب لنواهيه، الغني، والمراد هنا بغنى النفس، هو غني غنى النفس بحيث لا يقع في المحرمات ولا تدفعه هذه النفس الجشعة بأن يركب المعاصي لكي يجمع المال. الغني المراد هنا بغنى النفس قالوا الخفي، هنا الخفي الذي لا يعرف، الخامل الذي إذا حضر لم يعرف وإذا غاب لم يذكر، لا يعرفه أحد من الناس. فالشاهد من هذا الحديث أن من اتصف بهذه الصفات التي منها الخفاء عن الناس بحيث لا يظهر للناس، فهذه الصفات مما يحبها الله عز وجل. والمراد هنا إذا كان هذا الإنسان ممن لا يحتاج الناس إليه، أما إذا احتاج الناس إليه فلا بد أن يظهر للناس، كأن يكون عالما أو أن يكون طبيبا ينتفع به الناس أو أن يكون مفتيا أو فقيها، فلا بد أن يظهر للناس ليستفيدوا من علمه. وعن أبي سعيد سنان بن مالك، مالك بن سنان رضي الله عنه من علماء الصحابة ومن السبعة أكثر رواية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم مات بعد السبعين رضي الله عنه وأرضاه، قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أي الناس أفضل؟ وهذا شأن الصحابة رضوان الله عليهم، كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه عن أمور تتعلق بدينهم، فكانوا يسألونه عن الأشياء التي تزيدهم مرتبة ومنزلة عند الله. وهكذا ينبغي نحن أيضا أن نسأل عن الأشياء التي إن فعلناها زادت في درجاتنا في الجنة ورفعت من منزلتنا عند الله سبحانه وتعالى. قال: أي الناس أفضل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال: أفضل الناس رجل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر، مجاهد بذل الجهد والوسر في نصرة هذا الدين بنفسه وماله في سبيل الله. ثم قال: ومن؟ قال: ثم رجل معتزل في شرك من الشعائر. ثم يأتي في المرتبة الثانية رجل معتزل الناس في شرك من الشعائر في جبل من الجبال في ناحية بعيدة عن الناس يعبد ربه سبحانه وتعالى، وفي رواية يتقي الله ويدعو الناس من شره، أي لا يؤذي الناس ولا يتأذى بالناس. وعنه أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شرف الجبال ومواقع القبر يفر بدينه من الفتن، رواه البخاري. يعني يوشك النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بأنه من علامات القيامة من علامات الساعة أنه يوشك، يعني يقترب مثل هذا الأجل، أن يكون خير مال المسلم أفضل شيء بالنسبة للمسلم ماله أن يكون عنده غنم يتبع بها شرف الجبال، أي أعلى الجبال، بحيث يفر بدينه من الفتن، يفر يهرب لكي لا يقع في الفتن. وهكذا ينبغي للصالحين أن لا يقتحموا أنفسهم في الفتن. مثلا الإنسان يخدم سيارة أجرة وتجيب بعدين يجيب مثلا صفقة على أساس أنه يخدم سائق مثلا لأناس ينفذهم يوميا على الساعة الثامنة ليلا ويعود يردهم على الخمسة صباحا فجر. هذا الناس تمام مهمتهم أن يمشوا مثلا إلى أماكن الفساد فيها المال، لكن ينبغي لهذا المسلم أن يجتنب هذا العمل، لأن ممكن هذا العمل قد يؤدي به إلى الفساد، قد يفسد هو، إما أنه مثلا ينقل هذا الناس يكون عمله مثلا مخدرات أو يكون مثلا فساد أخلاقي آخر أو غير ذلك من الأشياء، فهو يفر من هذه الأعمال، يفر في دينه من الفتن. ممكن مثلا شخص يجيبوا له مثلا خدمة على أساس أنه يخدم مثلا في البنك مثلا، ويخدم مثلا في البنك إما أن يكون شاهدا أو يكون كاتبا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله أكل الربا وشهده وكاتبه. فهذه الأعمال قد توجب لصاحبها النعم، فهو يفر من هذه الأعمال خشية الوقوع في الفتن، لأنه ممكن قد يفتتن وهو لا يدري، ويقع في الفتنة ويندم ولا تحين ندم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه سخر الدوسي من جلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة وتوفي سنة 59. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: أنت يا رسول الله؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قرابط لأهل مكة. رواه البخاري. الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل أهل مكة فلم يكن يخالفهم، فلذا لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم لصنم، ولم يذبح يوما لصنم، ولم يشرب معهم يوما خمرا، إنما كان يعتزل تلك الأعمال التي كانوا يقومون بها. وهكذا ينبغي للمسلم أن يعتزل أهل الفساد، ألا يخالطهم. عندك مثلا مجموعة من جيرانك مثلا يتعاطون المخدرات، لا تجلس معهم. السلام لك في دينك وفي دنياك. ممكن يكون واحد فيهم في جيبه شيء من المخدرات يلمسكون تروح انت معه على اساس مشارك له. فالافضل للانسان ان يجتنب اهل الفساد ما استطاع، وليكن مخالطتهم له كما سياتي في الباب الذي ياتي بعده بقدر الحاجه. اما ان يخالطهم من يصير اصحابا لهم، ان يؤذنهم، ان يشاربهم، فلا ينبغي للصالحين ان يكونوا هكذا، لان مخالطه اهل الفساد سبب في الفتنه في الدين، سبب من اسباب الفتنه في الدين. قد تتاثر باخلاقه، قد تتاثر بافكاره، ممكن تخالط شيوعيا قد تقول انا لكي اؤثر فيه فيؤثر هو فيه ببعض الاسئله التي هي في مجملها مجرد شبهات خفيت عليه هو لقله فهمه وخفاء هذه المعلومات عليه، فقد يشككك، يطرح عليك مثلا بعض الاسئله، وممكن انت لا تقوى على الاجابه على هذه الاسئله فتقع هذه الشبهات في قلبك فتهلك. كذلك لا تخالط مثلا النصارى، لا تخالط اليهود، فمخالطتهم سبب من اسباب فساد الدين، وخاصة بالنسبة للإنسان الذي ليست له حصانة من العلم لكي يدفع بها هذه الشبهات. وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خير معاش الناس لهم رجل يمسك عنان فرس في سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل أو الموت مضانا، أو رجل في رميكة في رأس شعفة من هذه الشعب، أو بطن من وادي من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه عز وجل حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس في شيء إلا في خير. رواه مسلم. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أناس سيأتي زمنهم فيكون أفضل خيرا لهم وأفضل لهم أن يعتزلوا الناس ولا يخالطوهم، لأن في مخالطتهم سبب من أسباب الفساد، لكن هذا مقيد، مخالطة المفسدين وليس عموم الناس كما سيأتي في الباب الذي بعده. الأفضل إذا كانوا فاسدين ألا تخالطهم. والإنسان يتأثر بمن يخالط، لأن الإنسان إما يؤثر إما متأثر، إما أن تؤثر في شخص وإما أن تتأثر بشخص. الإنسان لا يخرج عن هذا القاعدة، فلذا ينبغي للإنسان أن يخالط أهل الخير وأهل الصلاح ويستفيد منهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن مثل جليس الصالح وجليس السوء كمثل بائع المسك، هناك خلكين، فبائع المسك إذا لم تصب منه شيئا تصب رائحة طيبة، نافخ الكيل إذا لم يحرقك بنار اشتد منه رائحة كريهة. ثم قال رحمه الله: باب فضل الاختلاط بالناس وحضور جمعهم وجماعاتهم ومشاهد الخير ومجالس العلم ومجالس الذكر معهم وعيادة مريضهم وحضور جنائزهم ومواساة محتاجهم وإرشاد جاهلهم وغير ذلك من مصالحهم من القدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقمع نفسهم من عن الإيذاء والصبر على الألم. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله وهو باب مهم في أخلاق الصالحين. من جملة صفات الصالحين أنهم يخالطون الصالحين من الناس أمثالهم ويعودون مريضهم ويمشون في جنائزهم ويحضرون أفراحهم، لأن مثل هذا الاجتماع من باب التعاون على البر والتقوى، لأن في اجتماع كلمة الصالحين يصير لهم سوادا، وهذا السواد قد يطغي أهل الفساد يصرفهم. مثلا في مثلا مركز الألعاب، هذا اللي موجود مثلا فورد، تعرف فورد صاحبه يشترط فيه ألا يدخل إلا رجل ومرأة إذا كانوا متزوجين، أما إذا لم يكونوا متزوجين فيمنعهم من الدخول. تمام. فهذه الأماكن ينبغي لأهل الخير والصلاح أن يقتادوا هذه الأماكن حتى يتسنى لهذا الإنسان أن يعان أولا ويستمر في هذا الخير. أما باقي الفساد مثلا في ابن عفان حاضرة زيب الحيوانات سواء من الآدميين أو من الحيوانات الحقيقية الحيوانات، فمثل تلك الأماكن لو دخلها الصالحون لكان الفساد يخرجوا، لكن لو كل مكان يتركه أهل الصلاح فيستولي عليه أهل الفساد، وأهل الفساد لا يستحق، ما يستحي لا لوجوه ولا لعرضه ولا على دينه، ليس له ما يستحي منه. فلذا ينبغي لأهل الصلاح أن يستعمروا هذه الأماكن حتى ينصرف من أهل الفساد. ولكم مثلا في باب الورد فتحوا أماكن على الشط وعلى البحر. فكان أول مكان يجلس فيها المفسدين، كل واحد يجي مع شيخ قابل ضيقات تحت الناس وجالس ويرتكب المحرمات بحضرة الناس. لكن لما صار أهل الخير يمتدون تلك الأماكن زال أولئك الأشرار وصار يرتادها أهل الخير وأهل الصلاة. وهكذا ينبغي للصالحين أن يجتمعوا وأن يشد بعضهم أزر بعض وأن يتساعدوا وأن يتعاونوا على البر والتقوى، كما أن أولئك المفسدين يتعاونون على الإثم والعدوان. لو يجي مثلا شخص اليوم مثلا يدير عرس مثلا ويجيب أولئك الحرير لكي يسخروا لكي ينهبوا، يجيب هذا المزمرين هذوما، تجد أن كل أهل الفساد في أي مكان في الحي إلا ويأتون يشاركون ويكثرون سواد أولئك المجرمين المفسدين. فكذلك ينبغي للصالحين أن يكثروا سواد بعضهم بعضا، لأن بتكثير سواد الصالحين وتكثير سواد المصلحين راح يقل الفساد. لو كان مثلا يوميا تمشي مثلا في الشوارع بالوزداد مثلا تمشي وتأكل راح يقل الفساد والمفسدين يقلوا. يقول رحمه الله: اعلم أن الاختلاط بالناس على الوجه الذي ذكرته هو المختار الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء المسلمين وأخيارهم. أراد المؤلف رحمه الله أن يرد على بعض المتصوفة الذين يختارون العزلة مطلقا عن الناس، فيختارون اعتزال الناس مطلقا وهذا غلط، وإنما العزلة اعتزال أهل الفساد. أما أهل الخير والصلاة كالصلاة في الجماعة في جماعة المسلمين وحضور جنائزهم وحضور ولدينهم في الأعراس وغير ذلك هذا مطلب شرعي لا بد أن يكون، لأنه من باب التعاون على البر والتقوى. قال: وهو مذهب أكثر التابعين ومن بعدهم، وبه قال الشافعي وأحمد وأكثر الفقهاء رضي الله عنهم جميعا. وتلاحظ أن الإمام النووي رحمه الله يشير إلى مذهب، قال: وهو مذهب أكثر الفقهاء، وخص الفقهاء بالذكر لأن أصل الفقه هو الفهم في الدين. فالإنسان إذا رزق فهما في الدين صار فقيها، بحيث يفهم مرادات الشرع ويفهم ما هو مطلب شرعي وما هو مقصد شرعي. لما يصير يفهم مثل هذه المعاني تجده من أكثر الناس استجابة لنداء الله تعالى، فتجده لا يختار عن حضور جنازة أو حضور وليمة أو عيادة مريض أو مشاركة مظلوم أو غير ذلك من الأعمال، لأن هذا غاية الفقه. وقال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وتعاونوا أمر الله عز وجل جميع عباده المؤمنين أن يتعاونوا، أن يعين بعضهم بعضا على البر. البر هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. والتقوى المراد هنا في هذا المقصد في هذه الآية أن التقوى هو كل ما نهى الله عز وجل عنه. فلا بد أن يعين المسلم أخاه المسلم على امتثال أوامر الله عز وجل، على فعل الخيرات، أن يعين أو المال أو غير ذلك. قال وغير ذلك من الآية الكثيرة في هذا الباب، لأن الله سبحانه وتعالى لما قال وتعاون على البر والتقوى، هذه الآية تعتبر قاعدة في التعامل مع الناس، أن كل ما كان من باب التعاون على البر ينبغي للمسلم أن يكون من السابقين السباقين إليه، وكل ما كان من باب التعاون على الإثم، والإثم هو كل ما نهى الله عنه أو كرهه أو توعد فاعله أو كرهه النبي صلى الله عليه وسلم، ففعله يسمى إثم. والعدوان هو الاعتداء على حقوق الناس على حقوق الغير، إما في الممتلكات أو الدماء أو الأموال. والآيات في هذا الباب كثيرة جدا، وكذلك الأحاديث الواردة في الباب كثيرة جدا، بحيث أن غالب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم إما أن نجد النبي صلى الله عليه وسلم يعم ضعيفا أو يمشي في جنازة أو يحضر وليمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من دعي إلى وليمة فلم يجد فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وينبغي له لصاحب الوليمة أن يدعو إليه الصالحين سواء كانوا أغنياء أو فقراء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم شطر الوليمة وليمة العرس دعا إليها الأغنياء ويحرم منها الفقراء. وكذلك أن يعود مريضهم، إذا سمع بمريض لا بد أن يذهب لكي يعود مريضهم ويسأل عن أخباره، فإذا غاب شخص من المسجد لا بد أن نسأل عن أخباره أين ذهب، لأنه هذا واحد من الصالحين، فغيابه نقص في ثواب الصالحين. أما أهل الفساد إذا نقصوا مستراح من شفاهم، لما تسمع واحد منهم هاب مستراح، لأنه نقصان فساد نقصان شر. أما الصالحون إذا ذهبوا، المشكلة أنه إذا ذهب الصالحون يبقى من بعدهم من الحتالة. والحمد لله رب العالمين، نحن جلسنا هذا المجلس لكي نتخلق بأخلاق الصالحين، فأنتم من جملة الصالحين، وينبغي أن تسأل الله عز وجل الثبات على هذا الأمر، وأن تحمد الله على هذه النعمة. يعني لا تحتقر نفسك تقول أنت لست من جملة الصالحين، بل أنت من جملتهم، لكن يدفعك هذا إلى أن تحمد الله على هذه النعمة وتفرح، لأن الله عز وجل يقول قل فبذلك فليفرحوا، لابد أن تفرح على هذه النعمة التي حرم منها أناس كثر. ومع هذا تسأل الله الثبات وأن تموت عليه. قال باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين، أي هذا الباب يذكر فيه ما ورد من الآيات والأحاديث في فضل التواضع، والتواضع هو الاستسلام للحق وترك الاعتراض في الحكم. والتواضع هو أن يستسلم الإنسان لله وأن يترك الاعتراض على حكم الله. وخفض الجناح للمؤمنين، خفض الجناح للمؤمنين هو كناية عن التلطف والبر بالمؤمنين، وأصله أن الطائر إذا ضم الفخ إليه بسط جناحه ثم قبضه، وهذا فيه البر واللين، كناية عن الرفق واللين مع المؤمنين. قال الله تعالى واخفض جناحك لمن تابعك من المؤمنين. الله عز وجل يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يكون لينا رفيقا رحيما بمن اتبعه من المؤمنين الموحدين. وهكذا ينبغي للصالحين أن يكونوا متواضعين للحق، خافضين جناحهم للمؤمنين، لا يتكبرون على بعضهم بعضا، ولا يحتقرون الحق ولو صدر من حقهم. لو الحق يأتينا من شخص لا يقبل له ينبغي أن نقبله، لأن الله عز وجل قد أرشدنا إلى أمر مهم في قصة سليمان عليه السلام، أنه قبل الحق من الهدهد، وقبل الحق من امرأة كافرة، لما قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، قال الله تعالى وكذلك يفعلون. ولما جاء الهدهد إلى سليمان عليه السلام فقال إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء، وقال ورأيتهم وقومها يسجدون للشمس من دون الله. قبل منه سليمان عليه السلام هذا الخطاب، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل الحق من إبليس، كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب الزكاة في باب الصدقات، أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه يوما على الصدقة يحرص الصدقة. فجاءه الشيطان مرة الأولى والثانية والثالثة، في الثالثة قال اقرأ آية الكرسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب. فينبغي للصالحين أن يقبلوا الحق من أي كان، لا يهم من قال، إنما يهمك المقال، يعني يهمك الكلام، أهو حق أهو باطل أهو صدق أم كذب. أما القائل من الذي قال به لا يهمه، لأن الذي قال به قد يكون وضيع وقد يكون إنسان حقير لا ينبه له. فلذا ينبغي أن تكون الحكمة ضالة المؤمن، حكمة وجدها أخذها. والتواضع هو قبول الحق، أن تقبل الحق، لأن الكذب هو غمق الناس، غمق للحق واحتقار للناس، لا يقبل الحق. قال من أنت حتى ترشدني؟ من أنت حتى تنبهني؟ من أنت حتى تقول؟ هي الإشكالية موش في الشخص الذي قال، إنما الإشكالية في النفس المريضة التي تستنكف عن قبول الحق. فلذا كان الكذب رداء الله عز وجل وإزاره سبحانه وتعالى، فمن نازعه فيه أدخله، قال حرقته بناري. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. في هذه الآية يقول الله عز وجل لنا عشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا، وهذا الخطاب فيه شيء من التهديد. من يرتد منكم عن دينه، من اختار منكم الردة واختار طريق الفساد واختار طريق الكفر والزندقة، فسوف يأتي الله بأقوام آخرين أفضل منا وخير منا. من صفاتهم يحبون الله ويحبهم الله، ومن صفاتهم أيضا أنهم أذلة على المؤمنين، بحيث أنهم لا يتكبرون على إخوانهم المؤمنين، وتراهم أعزة شداد متغلبين على الكافرين، لا تجدهم أذلة، لا ينحني أمام الكافر، لا يشعر بالنقص أمام الكافر. لو يجيه مثلا كافر، لو يجيه مثلا شخص مسلم يتكلم معه يقول سجل ومعركوس تقييم وقل وكذا، لما يجيه الكافر ينحني له ويصير يتكلم أن يتعلم لغة الكافر حتى يخاطب هذا الكافر. أما إذا جاءه مسلم مثله يقول له جيب الترجمان بتاعه، لكن إذا جاءه الكافر يتكلم المسكين إلى أن هو يتعلم تلك اللغة، لا يقوم من الكافر أن يأتي بالترجمان. وبعدين إذا كان تكلمت معه يقول لك غنيمة الجار كذي اسمها غنيمة الحرب، وهي في الحقيقة غنيمة الجار مش غنيمة الحرب. فتجده عزيز مع المؤمن وذليل مع الكافر، ولا ينبغي للمسلم أن يكون هكذا، بل ينبغي للمؤمنين أن يعتزوا بدينهم وأن يعتز بكونه مسلم، لأن الله عز وجل اختارك من جملة هذه الست غاية من العباد أن تكون أنت عبدا لله تعالى. وبشر عبادي، هذه النسبة نسبة التكريم والتشريف، أن جعلك الله عز وجل من أصحاب لا إله إلا الله، جعلك من أهل كلمة التوحيد، وهذه نعمة من أعظم النعم. ينبغي أن تبعد في نفسك العزة، وأن تبعد في نفسك الفخر والاعتزاز أنك من جملة الموحدين ومن على طريقة المسلمين. إذا تعاملت مع الناس ليس التعامل معهم على أساس الكبر، لا، وإنما تنزل مع المؤمنين تتعامل معهم برفق، إما في مكان عملك، إذا كنت تعمل في مكان عملك أن تتعامل مع الناس برفق، وإذا جاءك الكفار تتعامل معهم بعزة، لا تنزل لهم، لا تنزل، لا تتكلف أن تتعلم لغات ورغم أنفك إذا كنت لا تحسنها. هل بالضروري أن تشعر أنت بعقدة النقص؟ لو يجيك مثلا واحد هندي ويتكلم معك بالهندية، هل تشعر بالنقص لما يكلمك بالهندية؟ لا تشعر، لأنه من بلد فقير، صح ولا لا؟ لكن لما يجيك الفرنساوي ويتكلم بهذا الوطن هذا، أكثر الناس يشعر بالنقص، مش انتقاد. وهل تقاهم في هذا المكان في هذه؟ يعني هذه اللغة فيها هي تقاهم. ولما لو يجيك مثلا إيطالي يتكلم معك بالإيطالية، لا تشعر بالنقص. تشعر بأنك لا تفهم هذه اللغة، ولا تشعر بأي حرج يكون ما أعرف. لكن فرنساوية لما تشعر لما نشعر أمامهم بعقدة النقص، كأنه ينقصنا شيء عظيم حتى نحرص على تعليم أبنائنا هذا البطانة هذه. فلذا ينبغي أن تعكس القضية، أن تكون مع المؤمنين ذا دليل وان تكون مع الكافرين عزيز. وقال الله تعالى: يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. في هذه الايه يخبر الله عز وجل ان الناس جميعا خلقوا من ذكر وانثى ادم وحواء، وجعلهم الله عز وجل شعوبا، وحيدهم شعب اي اقصد قبائل، قبائل متعدده لتعارفوا لا لتتقاتلوا. وهذا فيه اشاره الى ان قصد الاصل في العلاقات التي تكون بين بني ادم مبناها على التعارف لا على الاقتتال، وهذا اصل مهم في علاقاتنا مع الكافر. هل الاصل في علاقاتنا مع الكفار مبناها على الحرب والمدافعه، ام مبناها على الموادعه ومبناها على التعارف؟ الاصل مبناها على التعارف، وانما القتال استثناء وليس هو الاصل. وهذه قاعدة مهمة، لأن عدم فهمها راح يخلق علينا كثير من المسائل. فالأصل في التعامل مع غير المسلمين، مع الكفار عموما، الأصل هو التعارف، عدم القتال. القتال هو استثناء إذا كان منعنا عن التواصل معهم وحيل بيننا وبينهم نزيل تلك العقبة. إزالة تلك العقبة إن كان ولا بد بالدفع بالقوة جائز. لكن القصد عدم الكلام، القصد الكلام معهم، قال لتعارف ان اكرمكم عند الله اتقاكم. وكذلك يبين الله عز وجل ان الكريم عند الله هو التقي، فلا يحتاج ان ياتي الينا اليهود فيقولون نحن ابناء الله واحباؤه، او ياتي الينا النصارى فيقولون نحن ابناء الله واحباؤه. ان اكرمكم عند الله اتقاكم، من كان تقيا ورعا فهو المحبوب عند الله، سواء كان مسلما او كافرا او يهوديا او نصرانيا او غيره. اذا كان ممتثلا لاوامر الله تعالى، مجتنبا لنواهيه، مستسلما لله بالتوحيد، منقادا له بالطاعه، متبرئا من الشرك واهله، فهو الكريم عند الله سبحانه. وقال الله تعالى: فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. اي لا تمدحوا انفسكم كثيرا، ولا تنسبوها الى الطهاره، ولا تدخلوا باعمالها. فظاهره النهي ان يزكي الانسان نفسه الا في حالات الضروره، لكن لا ينبغي ان يجعل تزكيه النفس هي الاصل. ان يزكي نفسه ليس هذا هو الاصل. يكون يحكي مثلا يقول فلان لا يصلي الفجر، اما انا الحمد لله الفجر دائما في المسجد. اي تزكيه للنفس، لا ينبغي المسلم ان يزكي نفسه، هو اعلم بمن اتقى. الله عز وجل اعلم بمن يتقي بمن لا يتقي، فلا يحتاج الى ان تزكي نفسك. لان تزكيه النفس بمدح، لما الانسان يمدح نفسه بالذات يدفعه الى الغرور، ان يغتر بما هو فيه، فيصير يتكبر على عباد الله سبحانه وتعالى. كما يقع مثلا، قد تشعر من نفسك انك انت سلبي، تمام؟ كيف توصلت الى هذه المعلومه؟ توصلت اليها بامتثالك لبعض السنن النبويه، تقصير الثوب، سواك، عباقيه، الخاء لحيه. بالمقابل كونك انك انت السلفي، الباقيه مش مهم. فيدخله الغرور فيصير يتكبر على عباد الله. لما يجيه شخص ما عندوش لحيه يحتقره، لما يجيه شخص مثلا مش لابس القميص يحتقره. الى درجه تتصور الى درجه في التعامل، وهذا من سيء الاخلاق، وليس من اخلاق الصالحين، وليس من اخلاق السلف في شيء. انا يحدثني احد الاخوه مضى، واحد من الاخوه ممن يفتتن بنفسه، وظن انه هو قمه السلفيه وغيره كلهم ضلال، يجي من الحج فيسلم على الموضوع، ويجي اخ واحد اخر يسلم عليه. هو ما لا يلتفت اليه. بعدين يقول له انا ما سلمتش عليه. يقول له طرق هذا من العامه. من عامة الناس مش من خاصة. شكون هو الخاصة؟ الخاصة اللي يكون هم على شاكلته، ليعتقد انه هو سلفي طوق. ما على طريقة الربيع المدخلي سلفيتنا أقوى من سلفية الألباني، دوري. فلا ينبغي للمسلم أن يزكي نفسه، فالله عز وجل أعلم بمن اتقى. فمنهج السلف مبنى على الخير والصلاح والتقوى والعلم. فالمنتسب إليه لابد أن يكون من أكثر الناس تواضعا، وأن يكون من أكثر الناس رحمة ورأفة بالخلق، لا يدفعه هذا الانتساب إلى السلف إلى أن يتكبر عن الخلق، وإلا يسلم إلا على من يعرف ويعرف قلبه ويعرف ما يقول، إلى درجة أنه صار عندنا فكر من أفكار الخوارج أننا لا نصلي إلا خلف من نعرف ماذا يعتقد، وهذا غلط. فالله عز وجل يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن تقى. الله عز وجل يعلم بمن كان على الصراط المستقيم ومن كان على غير الصراط المستقيم. فأما الانتساب من باب تزكية النفس فهذا لا يجوز، أما الانتساب من باب البيان والإرشاد فهذا جائز. لكن نحن جالسين في المسجد قلنا كما نقول أنا سلفي، أنتم ماذا؟ وش تفهموا؟ تقول طلاب مبتدعة تمام؟ فلذا لا تسمع مثلا يعني كان يتعجب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مرة من المرات، قال والله أنا أتعجب هذا الإنسان في مجموعة كلهم على الصراط واحد، فإنه واحد في الوسط يقول أنا لما يكلمهم أنا سالم والبقية ماذا؟ على مدى الخلف، على مدى الشيعة والرافضة، على مدى الحضارية. فلا ينبغي للإنسان أن يظهر شيء من الإنسان مثلا إلى طريقة ما إذا كان هو كل الحضور على هذه الطريقة، وكان في الحضور يقول أنا مسلم، أنتم ماذا؟ لستم مسلمين؟ لا يحتاج، احنا كنا مسلمين ونحمل على العدالة ونحمل على كفاية التهمة، لأن القصد في الإسلام سلامة القصد والمعتقد حتى يظهر العكس. إذا ظهر العكس يعامل وفق الأصل، وفق هذا الاستثناء الذي ظهر. أما الإنسان فلا ينبغي أن يزكي نفسه وأن يظهر أنه هو متبع للهدي النبوي وغيره كلهم مبتدعة وغير ذلك، لأن هذا يدفع صاحبه إلى الغرور، ثم يدفعه إلى الكبر، إلى التكبر، إلى درجة سبحان الملك القدوس أن يتكبر على عباد الله وكأن الناس كلهم ذباب، وهم أقرب إلى الله منه وأفضل منه، ولعلهم قد حطوا رحالهم في الجنة مدة سنين، ناس ممكن أن حطوا رحالهم في الجنة وهو يعتقد من نفسه أنه أفضل منهم، ولا يدري الإنسان بما يختم له عياذ بالله. وقال الله تعالى: ونادى أصحاب الأعراف رجالا كانوا رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. في هذه الآية يخبرنا الله عز وجل عن أحوال أناس يتمنون يوم القيامة أنهم لم يخلقوا وهم أصحاب الأعراف، والأعراف هو جبل ما بين جهنم والجنة. ونادى أصحاب الأعراف وهو السور المضروب بينهما رجالا كانوا يعرفونهم بسماهم من رؤساء الكفر، يعرفونهم بأوصافهم، يا فلان يا فلان ما أغنى عنكم جمعكم هذا وما كنتم تستكبرون في الأرض. ما الذي منع النصارى من تقبل الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنهم تكبروا، قالوا كيف ونحن أهل كتاب وأصحاب كتب وأصحاب علم، كيف يأتينا هذا الأمي من غارب لا معلم فيه يعلمنا هذه التعاليم؟ وما الذي جعل العلمانيين يتكبرون عن قبول الحق؟ لأنهم يقولون بأن أولئك الذين يأتوننا بهذا الحق ناس أعراب أجلاء لم يتعلموا في أكبر جامعة في الدنيا. فلذا تجد أن الإنسان عنده شيء في نفسه، لو يجيه القول مثلا من فلان، قال فلان يدرس، قال درس مثلا في أكبر جامعات أوروبا، فيتقبل منه هذا ولو كان باطلا. لكن الآخر قال لا لم يدرس في معهد، ولو درس من ناحية أخرى فيكون عدم قبول الحق بسبب شخصه. فهذا الكبر الذي منع أولئك من قبول الحق يوم القيامة يقول لهم إخوانهم وأصدقائهم: ماذا أغنى عنكم هذا الجمع الذي اجتمعتم فيه في الدنيا وماذا أغنى عنكم ذلك الكبر؟ أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة أولئك الذين دخلوا الجنة من الفقراء والمحاويج، أقسمتم بالله في الدنيا أن الله لن ينالهم برحمة، لأن اليهود يقولون بأن غير اليهود في النار والنصارى يقولون أن غير النصارى في النار. لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه وأرضاه، عياض بن حمار بكسر العين ابن حمار بكسر المهملة وتخفيف الميم على لفظ الحمار دابة معروفة. ابن أبي حمار، كان عادة العرب قديما أنهم يسمون أبنائهم بأسماء الحيوانات، كانوا يسمون كلب، كانوا يسمون ثعلب، كانوا يسمون حمام، كانوا يسمون جعل، يسمون بأسماء الحيوانات والحشرات. السبب في مثل هذه التسميات، يقول الإمام البشير إبراهيم رحمه الله أن العرب كانت تسمي أبنائها من أعداء، فيسمون عقرب، يسمون صخر، يسمون حرب، يسمون مطر، لأنهم كانوا يعدون أبنائهم الذكور للحرب للقتال. أما بناتهم فكانوا يسمون بناتهم أسماء طيبة لأنهم يعدونها للزوج، فيسمي دليلة، جميلة، مليكة، رحمة، جويرية، أسماء. وكانوا يسمون عبيدهم لهم، يسمونه يسار، رباح. فهذا والده حمار سمي على هذه الدابة. وأيضا عندهم عند العرب طريقة أيضا في تسمية استعمال عبارة حمار، أنهم يستعملون عبارة حمار كما يقولون في مروان الحمار آخر ملوك بني أمية قتل سنة 132، مش يسمون اسمه مروان الحمار. ليس المقصود هنا بالحمار لأنه نسبة إلى الحمار اللي هو الدابة المعروفة، لا، وإنما سمي بالحمار لأن طريقة العربي أن من كان خاتمة لزمن من الأزمنة ما يسمى حمار كان خاتمة، وبعدين نشأ دولة من بعده. فعيال حمار الصحابي رضي الله عنه وأرضاه نزل البصرة وهو معدود من أهلها، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 30 حديثا، وروي له أيضا في الصحيحين 30، روى منها مسلم حديثين ولم يروى عنه البخاري رحمه الله تعالى، ولم يذكر سنة وفاته عياض بن حمار. وكان هذا الرجل ممن يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، كان يأتي فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم إلى درجة كبيرة، حتى أنه مرة اشترى جاء ببعير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا البعير هدية، فقبله النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء صاحبه قال يا رسول الله ادفع له ثمن، فكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحبه هذا الصحابي عياض بن حمار رضي الله عنه وارضاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله اوحى الي، اي ان الله سبحانه وتعالى اوحى الى النبي صلى الله عليه وسلم، واما ان يكون الهام من الله تعالى، واما ان يكون من طريق جبريل عليه السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه بطرق متعددة، إما أن تكون رؤيا منامية يراها في المنام، إما أن يأتيه الملك فيلقي في روعه، يلقي في قلبه، وإما أن يتمثل له الملك بشرا فيكلمه، وإما أن يظهر له الملك بصورته الملائكية فيخاطبه، وإما أن يكون إلهام من الله تعالى. قال إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، تواضعوا فليتواضع بعضكم بعضا. والتواضع هو الانكسار والتذلل، والتواضع اولا لله، والتواضع لله تعالى بان يستسلم لله تعالى ضدا، والتواضع للخلق بان يقبل منهم الحق والا يتكبر عليهم. قال ان تواضعوا حتى لا يفخر احد على احد، يعني حتى غايه التذلل وكسر النفس وعدم النظر اليها، حتى لا يفخر من الافتخار وهو المباهات احد على احد، حتى لا يستعلي احد منكم على احد. وهذه من صفات الصالحين التي ينبغي ان نتادب بها، وهي صفه التواضع وخفض الجناح للمؤمنين. سلم على من تعرف ومن لا تعرف، امشي في جنازهم، احضر افراحهم، وزر مريضهم الى غير ذلك، هذه من خصال المتواضعين. واقبل الحق ان جاءك من مضيعهم وضعيفهم، ولا يبغي احد على احد، رواه مسلم. ولا ينبغي ان يتجاوز احد الحد بالبغي احد على احد، رواه مسلم. وعن ابي هريره عبد الرحمن بن سخر الدوسي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقه من مال، كلما تصدق الانسان زاده الله عز وجل، وما زاد الله عبدا بعبد الا عزه، وما توضع احد لله الا رفعه الله، رواه مسلم. كلما كان الانسان رتب تواضعا كلما رفع الله منزلته، وكلما كان متكبرا كلما وضعه الله عز وجل. تواضع تكن كالنجم لاحد ناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكن كدخان يعلو بنفسه على طبقات الجو وهو رضيع. الدخان يعلو، لكن هل في احد منا من العقلاء من يقول بان الدخان عالي؟ وهذا القمر يظهر في الماء لكنه مرفوع. فلذا الشاعر يقول تواضع تكن كالنجم لا احد ناظر على صفحات الماء، يرى كل انسان في الماء ولكنه رفيع في السماء. ولا تكن كدخان يعلو بنفسه على طبقات الجو، والدخان في الاصل وضيع. فمن تواضع لله عز وجل الا رفعه الله، ومن تكبر وارتفع على عباد الله الا ووضعه الله. يقول الله النبي صلى الله عليه وسلم: ابى الله عز وجل ان يرتفع شيء من امر الدنيا الا وضعه الله عز وجل. وعن انس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، خادم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، جاء فيه ام سليم وعمره 10 سنوات. لزم النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم منه علما كثيرا، حتى عد انس رضي الله عنه من السبع المكثرين لروايه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بطول العمر وطول وكثره الاولاد والبركه في الرزق. يقول انس: نبذت من اولادي 120. توفي رضي الله عنه وارضاه سنه 92 وهو اخر الصحابه موتا بالبصره. قال انه مر على صبيان فسلم عليه. انس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، هل في منزله ورفعه بين الناس من رجل خدم نبيه صلى الله عليه وسلم؟ لا يوجد مثل هذه المنزله. لكن مع هذا كان يمر رضي الله عنه على الصبيان فيسلم عليه. فلما سئل قال: كيف تسلم على الصبيان وانت ما انت منزله ورفعه؟ فقال: ان النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. يعني هذا الفعل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، فكان يسلم على الصبيان، وهذا قمة التواضع. متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. وعن انس ايضا رضي الله عنه قال: ان كانت الآلة من الإناء المدينة، يعني تكون الصبية الجارية الصغيرة من جوار المدينة، تأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاء، رواه البخاري. وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، فتأتيه الجارية طفلة صغيرة تأخذ بيده وتقول: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالى معي لتقضي لي حاجة. فيأتي معها النبي صلى الله عليه وسلم وتقوم به شوارع المدينة وتقوم بها صلوات الله وسلامه عليه، وهو لا يستكب عن القيام بشؤون صبيته صلى الله عليه وسلم. وعن الأسود بن يزيد، الأسود بن يزيد النخعي التابعي الجليل، قال أحمد: هو ثقة من أهل الخير، حج 80 مرة رحمه الله تعالى. قال: وهو من نال شرف السماع من أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. قال: سألت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أم المؤمنين حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن العاص من احب الناس اليه؟ قال: عائشه. قال: من الرجال؟ قال: ابوها. وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بامر من الله تعالى. ففي صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشه اني اريدك امرأتين، جاء بك الملك ويقول: هذه زوجتك في الدنيا والاخره. فقال: ان يكن من عند الله يمضي. فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتزوج بكرا غيره. وكان الناس يحرصون على الاهداء الى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عائشه رضي الله عنها. فلما تكلم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ارسلوا ام سلمه هند رضي الله عنها فقالوا: اسال النبي صلى الله عليه وسلم العده في عائشه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ام سلمه، فوالله لم ياتني جبريل عليه السلام وحيا في لحاف امراه قط غيره. ولما جاءت فاطمه رضي الله عنها قالت: ان نسائك يطلبنك العدل في ابنه ابي قحافه. فقال: يا فاطمه الا قال الا تحبين ما احب؟ قالت: بلى. قال: احبي هذه عائشه رضي الله عنها. وعائشه رضي الله عنها ما راى الله عز وجل من فوق سبع سماوات. لذا اجمع العلماء على ان من تكلم في عرض عائشه رضي الله عنها وكان من المسلمين يكفر السر كافر ممتد لا يجب قتله بعد ما يستتاب السلطان يضرب عنقه. وإن كان من أهل الذمة، إذا كان من أهل الذمة وهم الكفار الذين يعيشون في الدولة الإسلامية، إذا تكلم في عم عائشة رضي الله عنها حل دمه وسار وانفسخ عقد الذمة الذي بينه. وحب عائشة رضي الله عنها من الإيمان، وضوءها أو الكلام فيها أو الشك في عقدها سلمته الخليفة. وهذا أمر معلوم عند جميع عقلاء البشر باستثناء الأنجاس الأبكاس، هذا اللي يسموهم شيعة. هذا المجرمين عليهم من الله ما يستحقون، بل عليهم ما عاد الله فترة. على كل شخص منهم يتهجم على منهم من المؤمنين عائشة رضي الله عنها. توفيت عائشة رضي الله عنها سنة 57، وهي من السبعة المكثرين لرواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الذهبي رحمه الله: لو جمع عقل نساء العالمين وعقل عائشة لرجح بهن عقل عائشة. يقول أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري: ما سألنا عائشة رضي الله عنها عن حديث قط إلا وجدنا عندها علما. كانت عالمة بالحديث والفقه والفوائد والإنساب، وكانت عالمة أيضا بالطب رضي الله عنها وأرضاها. ومات النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها، تقول رضي الله عنها: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حاقنتي ودابنتي صلى الله عليه وسلم. وآخر شيء كان في جوف النبي صلى الله عليه وسلم تبيح أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، بحيث أنها أخذت سواكا فمضغته ثم ناولته النبي صلى الله عليه وسلم، فاستاك به النبي صلى الله عليه وسلم وهو على الفراش الموت وبعدها توفي. فكان آخر شيء دخل إلى جوف النبي صلى الله عليه وسلم هو بيح أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قالت سألها: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ وهذا فعل حرص السلف عن معرفة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم لكي يقتدوا بأفعاله. وهكذا ينبغي نحن أن نكون أيها السادة، فنحن ما جلسنا هذا المجلس إلا لكي نتعلم ونتخلق بأخلاق الصالحين، فكذلك ينبغي علينا أن نسأل: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ كيف كانت أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد؟ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل بوصفه الكتاب؟ كيف كان صلى الله عليه وسلم يتعامل بوصفه المعلم؟ كيف كان صلى الله عليه وسلم يتعامل بوصفه مأموما يصلي خلف الإمام؟ كيف كانت أحوال النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف كانت سيرته العطرة رضي الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف كان حب الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم؟ كانوا يقتدون رضي الله عنهم على مخامته، على بزاق النبي صلى الله عليه وسلم. كيف كانت معجزات النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يخرج الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، كان يضع يده في الإناء فيشرب منه أمم، وكان يضع يده على الطعام فيأكل منه خلق. فينبغي علينا هكذا أن نسأل، لأنه كيف يمكننا أن نقتدي بجناب النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم نكن نسأل؟ هل يأتينا العلم هكذا إلهام من الله أن نجلس في بيوتنا وأن لا نخالط أهل العلم ولا نسأل العلماء ولا نستفتي المشايخ ثم يأتينا العلم هكذا؟ لا ينبغي، لا يأتي العلم هكذا، لأن العلم مكتسب. هذا معرفة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم مكتسبة، مش مثل النار حارقة وغير حارقة، شيء ما يحتاج إلى اكتساب. أما أحوال النبي صلى الله عليه وسلم فيحتاج لهذا علم مكتسب، ينبغي أن تكتسبه بحضور مجالس العلم وسؤالات أهل العلم. فإبراهيم النخعي سأل أم المؤمنين: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته؟ فقالت رضي الله عنها: كان يكون في مهنة أهله، يعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة، رواه البخاري. فهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان مع أهله كأحدنا، يخيط ثوبه، يرفع ماءه، كان كأي واحد من البشر صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه التواضع وخفض الجناح مع الأهل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خيركم لأهله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتواضع لزوجاته فيخيط ثوبه ويوقع على صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذا الباب الذي ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى نختمه بحديث، وبعدين ندخل في باب آخر من المعقد. عن أبي رفاعة تميم بن أسيد رضي الله عنه وأرضاه الخزاعي، أسلم وولاه النبي صلى الله عليه وسلم تجديد أنصاب الحرم وإعادتها. كان من الناس اللي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى تشديد حدود الحرم، لأن تعلمون أن مكة عندها حدود الحديبية، عرفة، قضاة الإبن، الحنين اللي هي الجعرانة، فهذه حدود الحرم. فهذا الرجل أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليجعل أنصبة علامات على حدود الحرم. قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. رجل غريب، هذه مقدمة كالطوبئة بين يدي أسئلة لعلها تكون أسئلة تحرج، فهذه مقدمة لدي بين يدي هذا السؤال. فقال رجل غريب يسأل عن دينه ولا يدري ما دينه، فأقبل علي النبي صلى الله عليه وسلم وترك خطبته. وهذا فيه إشارة إلى جواز الحديث مع الإمام وهو يخطب، يعني المأموم يجوز أن يعبر عن الإمام وهو يخطب. حتى انتهى إليه فأوتي بكرسي فقاعد عليه وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم أخيرا. وهذا فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. هذا فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يخطب، فنزل وجاء بكرسي فجلس عليه ويعلم هذا الرجل حبة حبة، يعلمه فائدة فائدة ويسلم عليه. وقد قدم هذا الرجل بين يديه مقدمة، قال رجل غريب يسأل عن دينه ولا يدري ما دينه، فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه أحكام دينه، علمه قال مما علمه الله، كل ما علمه الله علمه هذا الرجل الصحابي الجليل، رواه مسلم. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يتجاوز عنا وأن يعلمنا ما جهلنا، ونقف عند باب الحليم الكبري والإعجاب، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.